إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ما هذه الحياة وما حقيقتها ولماذا جاء إليها هذا الإنسان ومتى سينقل منها بعد أن يؤدي دوره على مسرحها، وما هو المصير الذي ينتظره بعد أن يخرج رغم أنفه منها؟ الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. هذه الحياة أيها الإخوة في الله لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات البشرية في أن تحل هذا اللغز أو تقدم الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات. وظل الإنسان وشقي وحار واضطرب وتاه وبقي سعفة في مهب الرياح في صحراء هذه الحياة، لا يدري من أين جاء ولا يدري لماذا جاء ولا يدري إلى أين بعد هذه الحياة. وحصل الشقاء لهذا الإنسان لقاء إعراضه عن مولاه، وحقق الله عز وجل قوله فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ظل الإنسان لأنه لم يتعلم من الله الذي خلقه، إن حكمة الخلق لا يمكن أن يتعرف عليها الإنسان من عندياته، لا بد أن يتعلم هذه الحكمة من الذي خلقه. وأنت أيها الإنسان، ما خلقت نفسك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. إن خالق الإنسان وخالق الكون هو الله الذي لا إله إلا هو، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار أي المستجيبين لله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، ليسوا عباد الشهوات ولا عباد الذنوب والمعاصي والمنكرات، ولكنهم عباد الله أخضعوا أنفسهم في هذه الدنيا لأوامر الله، واستسلموا لشريعة الله، وآمنوا بالله، رضوا به ربا، وبدينه دينا، وبنبيه نبيا، فعاشوا على نور من الله وبرهان. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تعلموا هذه الحقيقة من الله، أنهم ما خلقوا عبثا، لأن العبث محال على الله، بل العبث غير لائق بك أيها الإنسان. لو بنيت جدارا في بيتك أو صممت عملا في محيط اختصاصك، ثم سألك أحد الناس وقال لك لما هذا، فقلت عبث، أليس نقصا في رجولتك؟ أليس قدحا في عقليتك أن تعمل شيء عبث بدون حكمة؟ نعم. والمحال الأعظم أن يخلق الله هذا الكون وهذه العوالم، سماوات وأرض وبحار ونجوم وجبال وشجر ودواب وأنعام وليل ونهار، يخلقها الله عبثا. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتقدس أن يخلق شيئا عبثا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إن الله عز وجل ما خلقك عبثا، بل خلقك لحكمة. هذه الحكمة تعرفها من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حكمة خلقك، وهذا سبب وجودك، أن تعمر هذه الحياة بعبادة الله. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق مكفول، والعمر محدود، والإمكانات موفرة، والمنهج واضح، والطريق مستقيم، وأنت مأمور أن تسير على هذا المنهج، وأن تواصل السير على هذا الطريق المستقيم، وألا تلف أو تنحرف. فإنك إن انحرفت عن هدي الله وعن طريق الله كان المصير دمارا وعذابا في الدنيا، ودمارا وبوارا في النار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا، معيشة ضنكا، والله ولو امتطى احدث الموديلات، ولو امتلك ملايين الريالات، ولو نكح اجمل الزوجات، ولو سكن اربع العمارات، ولو احتل احلى واعلى الرتب والمناصب، وقلبه بعيد عن الله، فان هذه كلها لا تزيده الا عذابا. ولكن في ظل الايمان بالله وفي ظل الدين يعيش الانسان سعيدا، ولو سكن كوها، ولو اكل رغيفا، ولو لم يتزوج زوجة، ولو لم يحتل منصبا، ولو لو لم يملك ريالا واحدا، لان الله جعل السعادة في دين الله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمنهج والحكمة التي خلقك الله ايها العبد من اجلها هي العبادة. والذي يعيش على غير هذه الحكمة يعيش ضالا ضائعا منحرفا. جئت لا اعلم، يقوله شاعرهم، جئت لا اعلم من اين، ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف ابصرت طريقي، لست ادري، ولماذا لست ادري، لست ادري. ووالله ان هذا منتهى العذاب، ان يعيش الانسان وهو لا يدري لماذا يعيش. وهذا السبب الذي تعاني منه البشرية اليوم، رغم انها استطاعت ان تحقق من الانجاز العلمي في المجال المادي ما يبهر العقول، ولكن في الجانب الروحي والإيماني يعيشون وهم في فقر روحي وخواء إيماني، فسبب لهم هذا الشقاء، فينتحرون الآن في الغرب، وتزعزعهم الآن وتقلقهم الأمراض النفسية. الطب النفسي ما كان موجود، سببه عدم القرب من الله، سببه التفكير في هذه الحياة. يفكر الواحد يقول انا ليش اعيش، فيقول اعيش لاكل. طيب وانا اكل ليش؟ فيكون الجواب انك تاكل لتعيش، وتعيش لتاكل، وتاكل لتعيش، وهكذا تبقى في حلقة مفرغة، تاكل لتعيش، وتعيش لتاكل. وبعدين وبعدين يجب ان تجيب بالجواب الحتمي، بعدين تموت، تموت غصبا عنك ورغم انفك. لا يبقى لك منصب ولا تبقى لك رتبة، إذ لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك، ولا يبقى لك شباب، إذ أن شباب هذه الدنيا إلى هرم، وعافيتها إلى سقم، وحياتها إلى موت، وقصورها إلى قبور، ونورها إلى ظلام. هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا، أين العزائم، أرضيتم بالدنايا، إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا، قضية الزمان لا كالقضايا، ملك الموت لا يعرف الوساطة ولا يقبل الهدايا، أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك، يا مريض القلب قف بباب الطبيب، يا منحوس الحظ اشك فوات النصيب، لذ بالجناب ذليلا، وقف على الباب طويلا، واستدرك العمر قبل رحيله، وأنت بداء التفريط والتسويف عليلا. يا من عليه نذر الموت تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور، لا بد من الرحيل إلى دار القبور والتخلي عما أنت به مغرور. غرك والله الغرور بفنون الخداع والغرور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، الباطن خراب والظاهر معمور. إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، كانت عين العين منك تدور. يا من يجول في المعاصي قلبه وهمه، يا معتقدا صحته فيما هو سقمه، يا من كلما زاد عمره زاد إثمه، يا طويل الأمل وقد تيقن أن اللحد عما قليل يضمه، كيف نعظ من قد نام قلبه لا عينه وجسمه؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك. فيا عباد الله، الحكمة التي خلقكم الله من أجلها هي العبادة، والذي لا يسير بهذه الحكمة ولا يمشي بهذا الخط سيعيش في عذاب شاء أم أبى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بالإيمان تعيش سعيدا، وبالإيمان تموت سعيدا. حينما يأتيك الطلب الذي لا يستطيع أن ينجو منه أحد، الموت قاهر الجبابرة قاهر العظماء، لا يمتنع منه أحد، لا ملك بملكه ولا أمير بإمارته ولا تاجر بتجارته ولا قوي بعضلاته ولا عالم بمعارفه، ولكن الكل يموتون. إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه القضية عبر الاستطراد والاستقراء للتاريخ ما علمنا أن أحدا شذ عنها. هل سمعتم بأن إنسان استطاع أن ينجو من الموت؟ لا. ويلحق هذه قضية ثانية: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فما دام حصلت الأولى وهي أن الموت سنة جارية على الكبير والصغير، لابد تحصل الثانية وهي البعث، إذ لو تخلفت الأولى لجاز أن نقول تتخلف الثانية. عندما يأتي الموت لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عند الموت لا تحاسب ولا تعامل على ضوء منزلتك الاجتماعية ولا رتبتك الوظيفية ولا أرصدتك المالية ولا وضعك الرياضي ولا شهاداتك العلمية، كل هذه نفعت في الدنيا، لكن عند الموت في مؤهلات ثانية. جبتها تفضل، ما جبتها ما لك عند الله كرت ولا قيمة. ما هي مؤهلاتك في الآخرة؟ التوحيد الخالص، الصلاة الخاشعة في جماعة المسلمين، الزكاة المدفوعة، الصيام الزاكي، الحج المبرور، بر الوالدين، صلة الأرحام، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، العيش لهذا الإسلام، الدفاع عن هذا الدين، الحب في الله، البغض في الله. هذه مؤهلات تنفعك عند الموت ولو كانت في أقل رتبة، ولو كان ما تملك ريال وهذه عندك تدخل، لكن لو عندك اعلى رتبة واعلى مال وما عندك هذه المؤهلات مالك عند الله قيمة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، له وزن في الدنيا بهذه، لكن موازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طمرين، طمرين يعني ملابس رثة، طمرين باليين وحالة رثة وهيئة ضعيفة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما ترون في هذا؟ يعني ايش رايكم في هذه الشخصية؟ قالوا: هذا رجل ضعيف جدير، اذا خطب الا ينكح، واذا تكلم الا يسكت له، واذا دخل الا يقام عنه، يعني ما له قيمة في المجتمع. فهز صلى الله عليه وسلم رأسه. ثم مر رجل اخر على حصان، شخصية باردة، عليه ثياب عظيمة، وفي يده سيف مصلت، يمتطي جوادا عظيما. قال: ما رأيكم بهذا؟ قالوا: هذا حري أن إذا خطب أن يزوج، ما حد يرد هذا، وإذا تكلم أن يسكت عنه، وإذا دخل أن يقام له. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن الأول ذاك أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. ليش؟ بالموازين الربانية. فعند الموت لا تعامل على ضوء شيء من هذه الماديات، انتبه لنفسك، لأن الله يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. جئت إلى الدنيا واستقبلوك في خرقة، وعشت على ظهر الدنيا حتى تموت، ثم يخرجونك منها في خرقة ثانية، وأنت لما بين الخرقتين. هل سمعتم إنسانا دفن في قبره ومعه دفتر الشيكات، أو دفن في قبره وعليه البدلة الرسمية ذات الرتب العالية، أو دخل في قبره ومعه أولاده أو أمواله أو أزواجه؟ لا والله ما سمعنا بهذا شيئا. بل يخرج الإنسان من الدنيا كما تخرج الشعرة من العجين، ويلف في الثوب البالي في الكفن، ويفرد في قبره، ويوضع معه ماذا؟ العمل. فإن كان قد تعرف على العمل وعمل صالحا فأنعم به وأكرم، وإن كان غافلا ضالا تائها يشبع بالشهوات ويعب في المعاصي والمنكرات ولا يؤدي الفرائض ولا الواجبات، لا يعرف مسجدا ولا يقرأ قرآنا ولا يرفع رأسه بدين الله، فهذا إذا ضرب رأسه في القبر انتبه، مثل النائم السكران. فماذا يقول؟ قد أخبر الله عنه بقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ تقول الملائكة: ليش ترجع؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب ليه ما تعمل من الآن؟ ما الذي غرك؟ تؤجل العمل حتى تدخل القبر ثم تقول: ردوني أعمل. ما عاد يردونك، خلاص ما عاد في فرصة، الآن اعمل، الآن قبل غد. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا، أداة زجر وردع وتوبيخ، كلا، إنها كلمة هو قائلها. هذا المتلاعب، هذا المهمل، يريد الشيء على كيفه. مثله كمثل طالب في المدرسة أو في الجامعة، أخذ المقررات الدراسية وعرف الواجبات، ولكنه أهمل، ما حضر حصة ولا أصغى لدرس ولا حل واجبا ولا حضر المدرسة، وفي آخر العام الدراسي علق الجدول، جدول الامتحان، وقال له زملاؤه: بقي معك فرصة، الامتحان بعد 20 يوم أو بعد 15 يوم، ذاكر. قال: بلاش امتحانات، بلا تعقيد، خليني أعيش مبسوط، هذا الامتحان يعقدني. ولما جاءت الامتحانات جاب أبوه دعوه داعي غصب، لازم يمتحن. فدخل الصالة، ولما قدمت له الأوراق، أوراق الأسئلة، نظر إليها ورأى أنه لا يعرف منها حرفا واحدا، فقام وقال أبغى رئيس اللجنة، لجنة الامتحان. إيش بيك؟ قال أبغى الرئيس. جاء إلى الرئيس قال له يا أستاذ أو يا مدير أرجو منك تعطيني 5 دقائق 10 دقائق أطلع برا أراجع هذه المواد وأجيك أختبر. إيش رأيكم يطيعونه؟ ما يطيعونه أبدا، يقولون روح يا دجال كذاب لعاب طول العام وانت جالس على اللعب وبعدين تريد أن تنجح مثل هذا المجتهدين؟ لا، ما معك إلا اللي معك، اللي في راسك حطه، إن طيب طيب تنجح، إن خطأ خطأ تسقط. والدنيا هذا امتحانات الدنيا وامتحان الآخرة كذلك، ذاكر من الآن في مواد الآخرة، لا تهمل أوامر الله، ترى ما عندك إلا فرصة واحدة ولا عندك إلا دور واحد، جنة أو نار، ما في بعدها فرصة أخرى. الدنيا إذا سقطت في الدور هذا تنجح في الدور الثاني، وإذا ما نجح في السنة هذه تنجح في السنة الثانية، وإذا ما درست أصلا تعيش ولو بغير وظيفة أو بغير دراسة، لكن ما في بالآخرة إلا الجنة أو النار. ومؤهلات الجنة العمل الصالح، ينفعك في الدنيا وينفعك عند القبر وينفعك على الصراط وينفعك بين يدي الله عز وجل. أما من يرفض الدين ويستمر صادرا في غيه عبدا لشهواته فهذا ما سنبين جزاءه بالخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، قد علمتم جزاء الذين يستجيبون لداعي الله. يقول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى هي الجنة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، واللي ما يستجيب، والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ملء الأرض ومثله معه لافتدوا به يوم القيامة، لافتدوا به من سوء الحساب يوم القيامة، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم النار وبئس المهاد. إذا عي الواحد ما يبغى طريق الله خلاص، لأن الله يقول ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا يحزنك كفرهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. الذي لا يريد أن يسير على الطريق الصحيح سوف يندم، سوف يعض على يديه، مو على صابعه، لا، يأكل يديه أكل، كما ذكر الله القصة في سورة الفرقان. يقول عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم لنفسه، ظلم نفسه بالمعاصي، لأن الله يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول ليتني اخذت مع النبي طريق، ليتني مشيت بعده واتبعت سنته وسرت على هديه. يا ويلتا، يدعي بالويل، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان هنا نكرة، فلان خليل، من فلان؟ ممكن يكون زميل، وممكن يكون شريط، وممكن يكون كتاب، وممكن يكون ريال درهم ودينار، وممكن يكون منصب وجاه، وممكن يكون زوجة، وممكن يكون والدين أضلوه عن الله. يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.